مرحبا، مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام. نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها. ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من مرصد الجهادية، نغطي فيها الفترة من 30 مايو إلى 5 يونيو 2021. إلى العناوين: وثائقي الجهادي يدين الجولاني وأنصار هيئة تحرير الشام يقولون نحن لم نسعى إلى المقابلة. المقدسي ينتقد القاعدة المركزية ويسأل هل تغير المنهج؟ تقرير أممي يقول إن ثمة توتر بين الجناحين السياسي والعسكري في طالبان حول السلام وتوزيع إيرادات المخدرات. ضيف الأسبوع حسام جزماتي، الكاتب السوري للحديث عن الجولاني. جزماتي كان من أول من كشف عن الاسم الحقيقي للجولاني وتاريخ عائلته في دمشق، وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. مرصد الجهادية. He waged jihad in Iraq and Syria, accused of terror and torture. إذن عرض وثائقي الجهادي The Jihadist الذي أعده الصحفي الأمريكي المخضرم مارتن سميث على PBS خدمة البث العام الأمريكية. الفيلم يختلف عن المقابلة التي نشرت PBS نصها كاملا. الفيلم يدين الجولاني وليس فيه تلميع. سميث أضاف محتوى يتحدى إجابات الجولاني الذي حاول أن يبرئ نفسه من قتل الأبرياء. قتل كان للأبرياء، كنا ضده، يعني لست وحدي يعني. والأمريكيين ومن التعذيب. لا يوجد تعذيب، يعني هذا الشيء مرفوض تماما يعني. وربما كان مربط الفرس في الفيلم هو الدقيقة الأخيرة التي تحدث فيها السفير الأمريكي جيمس جيفري. جيفري كشف عن رسائل تلقاها من هيئة تحرير الشام تريد علاقة صداقة طبيعية مع أمريكا، وقال إنه لم يناقش هذه الرسائل مع الإدارة الأمريكية، معلقا لماذا أضع نفسي في موقف صعب بأن أسعى لإسقاط شخص من قائمة الإرهاب؟ أنصار الهيئة دافعوا بأن سميث هو من طلب اللقاء وأن الجولاني لم يطلبه، أي أن الجولاني لم يسعى إلى المقابلة وبالتالي لم يسعى إلى التلميع بين قوسين وإيصال رسالة إلى الأمريكيين والغرب. مظهر الويس القيادي في الهيئة قال ولو لم ينجح اللقاء إلا في كسر العزلة وجعل العالم مضطراً للوقوف والاطلاع على قصة هذه الثورة، أي الثورة السورية، والاستماع من أهلها الحقيقيين لكفى بذلك. معارضو الهيئة بيّنوا التناقض في كلام الجولاني بين اليوم والأمس. اليوم يقول إنه لم ولن يهاجم الغرب، وأمس يستنكر من يستجدي الغرب. نحن ليس لدينا سجون، هناك سجون عامة لإدارة التي تقوم على إشراف. وفي المقابلة المشؤومة أنكر الجولاني وجود تعذيب في سجون الهيئة، لكن بلال عبد الكريم الصحفي الأمريكي الذي استقر في إدلب منذ سنوات اختار هذا التوقيت ليتحدث عن التعذيب من وحي تجربته. بلال اعتقل في أغسطس الماضي وأطلق سراحه في فبراير وفرض حظر عليه وعلى قناته OGN فترة انتهت الأسبوع الأخير من مايو. هذا الأسبوع خرج بلال إلى مناطق غصن الزيتون الخاضعة للجيش الوطني المدعوم تركيا، ومن هناك تحدث من حيث طردت تركيا الأكراد من عفرين وما حولها. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. ومما رشح عن فيلم الجولاني ما تعلق بعلاقته مع داعش والقاعدة، ما تعلق بالبيعة لأحدهما أو كليهما. أنصار القاعدة خاضوا في هذا للبرهان على خيانة الجولاني العهد والبيعة، لكن حقيقة انقلب السحر على السحر. نقل أنصار القاعدة قولا للظواهر فيه إن العقود والبيعات من الأمور العظيمة التي لا يجب التلاعب فيها، ويسألون أنصار الجولاني هل برأتم ذمتكم من قيادتكم التي بيّن أميرها، أي الظواهر، أنه لم يحللكم من البيعة وأنكم وقعتم في معصية لما أعلنتم انشقاقكم عن جماعتكم الأم، أي القاعدة. وهنا نسأل أنصار القاعدة، ما موقف القاعدة إذن من كلام شاهين المتحدث باسم طالبان عن عدم وجود بيعة بين طالبان والقاعدة؟ بنفس المنطق نسأل الأنصار أيضا، هل أحلكم طالبان من البيعة أم هم يتلاعبون بكم كما تلاعب الجولاني بأميركم؟ ومرة أخرى بحسب أنصار القاعدة فإن الجولاني خائن لأن القاعدة هي التي ثبتته في الشام، يقولون لو لم يوجد تنظيم القاعدة لبقي الجولاني في العراء، والذي حماه من البقاء في العراء هو التصاقه بتنظيم القاعدة. ونقول هذا يكفي للبرهان على أن القاعدة والظواهري شخصياً مسؤولون عن كل ما يحدث في الشام اليوم أو على الأقل في إدلب، هم شركاء الجولاني، وإن أعادوا النظر اليوم فهو لقصر نظرهم أصلاً وليس ثمة جدوى من البراءة بعد أن وقعت الفأس بالرأس. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. نشرت القاعدة المركزية العدد 35 من نشرة النفير التوعوية التي خصصت للحدث الفلسطيني بعنوان من معركة سيف القدس إلى معركة المساجد. لم تختلف النشرة عن بيان القيادة العامة المنشور في 17 مايو بعنوان حب وإجلال ونصرة لأهلنا في فلسطين. في البيان مدح لقادة حماس العسكريين والسياسيين، وكذلك في النشرة التوعوية النفير صورة محمد الضيف القائد العسكري لكتائب القسام طبعت على الصفحة الثانية من النشرة التي ذيلت بثلاث صور واقتباسات: أسامة بن لادن، الظواهري، وبينهما الرنتيسي زعيم حماس سابقا. قبل هذا بيوم نشر المقدسي تعليقا مطولا على بيان القاعدة الذي أشاد بقادة حماس الذين قضوا في القصف الإسرائيلي. السواد الأعظم من أنصار القاعدة لم يعجبهم أن القيادة المركزية تنعى قادة حماس. المقدسي كفر حماس، وهذا واضح من الفتاوى المنشورة في موقعه والتي فصلناها في حلقة سابقة. قد يقول إنه كفر الحكومة وليس الحركة، فكيف يميز الرجل بين الحكومة والحركة إذا كانت حماس نفسها لا تميز؟ نقاط الخلاف مع حماس: حماس تمجد إيران وبشار الأسد، شاركت في انتخابات كشكل من الديمقراطية، والانتخابات والديمقراطية طبعا كفر بالنسبة للجهاديين، والأهم أن حماس قتلوا جماعة أبو النور المقدسي الذي أعلن إمارة في غزة في 2009 وطلب من حماس التسليم. كتائب القسام التابع لحماس قتلوه في المسجد. وهكذا فإن تعليق المقدسي مهم لأنه بكل بساطة يبرهن على هوة تتسع بين القاعدة الأم والقواعد. عندما يسأل المقدسي هل تغير المنهج أم تسلل إلى صفوف القاعدة من لا يقيمون لنقاء المنهج اعتبارا، هذا سؤال خطير. يتابع المقدسي: فخطأ القاعدة التي لا زالت تعلن تبني منهج التوحيد والجهاد ليس كخطأ بعض المشايخ والدعاء الذين تذبذب منهجهم، فالمفروض أن القاعدة ما زالت تنكر على دعاة الإسلامقراطية وتبرأ من منهجهم، فكيف تنعى موتاهم وتمجد قادتهم العسكريين؟ مع هذا التخبط يخرج بعض أنصار القاعدة بالتسليم بما تقوله القيادة المركزية لأنهم ببساطة يدركون الخطر الواقع هنا. كتب أحدهم: إننا جنود لدى قاعدة الجهاد، لهم منا السمع والطاعة في المنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، فهم سادتنا وقيادتنا وأعلم منا، ومن الأدب ألا يتجاوز الجندي أميره. ويضيف هذا: لا أدعو إلى قداسة الأفكار، إنما لمراجعة الأمور، فما تظنه غير صائب هو في رأسك، أنت بعيد عن الحقيقة بمجال. يوقع هذا بأنه لا يمثل إلا نفسه، والحقيقة هذا موقف كثيرين ممن يبدأون كلامهم باسم رب القاعدة. وهنا نسأل أنصار القاعدة كيف يختلف هذا عن موقف علماء السلاطين مثلا الذين لا ينازعون الأمر أهله ولا يتجاوزون أمراءهم. إلى هذه الدرجة وصل التخبط في أوساط القاعدة. مرصد الجهادية. أصدرت الأمم المتحدة التقرير 12 المتعلق بتتبع نشاطات طالبان، وأهم ما جاء فيه ملاحظات على أن عملية السلام الأفغانية لم تتطرق إلى قضية المخدرات في أفغانستان حيث تشكل أكبر مصدر دخل لطالبان. في 2020 وصل الدخل من الأفيون إلى 460 مليون دولار. نائبا قائد التنظيم هيبة الله خنسادة وهما الملا محمد يعقوب العمري وسراج الدين حقاني يعارضان محادثات السلام ويؤيدان الحل العسكري، وعليه فإن الهدف المعلن لطالبان هو تأمين كل ما يلزم لاعتراف دولي بأنهم الحكومة الشرعية لأفغانستان، ولكنهم سيواصلون السعي إلى التفوق العسكري لزيادة الاستفادة من التنازلات المقدمة من حكومة أفغانستان الحالية. عين الملا محمد يعقوب العمري قائداً للجنة العسكرية في طالبان في مايو 2020، ويحتل المرتبة الثانية بعد سراج الدين حقاني نائباً للأمير أخوندزادة. يعقوب هو ابن مؤسس طالبان الملا محمد عمر، وعلى الأرجح يطمح إلى زعامة الجماعة. ثمة توتر بين القيادة السياسية وبعض القادة العسكريين يجسد استمرار الخصومات الداخلية والانقسامات القبلية والخلافات الناشئة حول توزيع إيرادات طالبان. طالبان لا تزال ترعى القاعدة ومقاتلين أجانب. في سبتمبر 2020 حصل المحققون الأمميون على وثيقة تتضمن توجيهات بالإشراف على المقاتلين الأجانب وتدريبهم ورفاهيتهم، لكن وثيقة أخرى ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي في فبراير 2021 تفرض حظراً على جميع هؤلاء. في الأثناء يقول التقرير إن مقاتلي حزب تركستان الإسلامي مثلاً يتركزون اليوم في بدخشان شمال البلاد قرب الحدود مع تاجيكستان. حجي فرقان نائب قائد الجماعة هو أيضاً نائب قائد في تنظيم القاعدة ومسؤول عن تجنيد المقاتلين الأجانب. تزامناً مع نشر هذا التقرير الأممي، بث حزب تركستان الإسلامي فيديو قصيراً من خراسان أفغانستان بعنوان مقاتلو الحقيقة، يتضمن تدريباً لقناصة رفيعي المستوى. مرصد الجهادية. حتى ساعة إعداد هذه الحلقة صباح الأحد 6 يونيو لم يتحدث داعش الرسمي عما يحدث في ولاية غرب إفريقيا منذ يوم 18 مايو، عندما تناقلت الصحافة النيجيرية أن داعش قتل أبا بكر شيكاو زعيم بوكو حرام. هذا الأسبوع نقل موقع هيومانجل النيجيري أن تسجيلا صوتيا نسب إلى أبي مصعب البرناوي الذي يعتقد أنه زعيم ولاية غرب إفريقيا يؤكد فيه قتل شيكاو ويصفه بأنه زعيم العصاة وأنهم قتلوه لأنه ارتكب إرهاباً لا يمكن وصفه، وأن هذا التحرك ضد شيكاو جاء بأوامر من أمير المؤمنين أي خليفة داعش المزعوم. وفي التسجيل يحذر البرناوي أفراد بوكو من القتال ويطلب منهم الاستسلام. وينقل موقع هيومانجل أن المئات لا يزالون يناصرون شيكاو في منطقة حوض بحيرة تشاد بقيادة رجل يدعى باكورا الذي لم يخضع بعد لداعش. عرضت الحكومة الأمريكية جائزة قدرها 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن أبي عبيدة العنابي أمير القاعدة في المغرب الإسلامي. العنابي تولى الإمارة خلفا لدروكديل الذي قتلته فرنسا في يونيو 2020. مرصد الجهادية. بالعودة للحديث عن الفيلم الوثائقي The Jihadist الجهادي عن الجولاني في إدلب، نرحب بالأستاذ حسام جزماتي الكاتب السوري. شكرا جزيلا أستاذ حسام لوجودك معنا. سلامات سلامات سيد نهاد. هلا سلامات. هلا أستاذ حسام، الفيديو حوالي 52 دقيقة، ما أكثر ما لفت انتباهك فيه أو ربما أثار دهشتك؟ والله الحقيقة يعني بفترض أنه مو بس أنا يعني وآخرين من اللي بيتابعوا التحولات الجولاني والهيئة وهذا التنظيم عموما بأسماء مختلفة، يمكن ما في شيء كتير فاجأهم بالفيلم. ويعني بدالي أنه هو يعني باعتباره موجه للمشاهد الأمريكي العادي العام كذا، فبالنسبة لنا يعني معظم المعلومات الواردة هون بنعرفها، وتحولات الجولاني باتجاه التصالح مع العالم عبر مدخل الغرب يعني كما بدأ والمدخل الأمريكي. بتخيل هذا يعني كتير ناس مراقبينه من فترة وما فاجأهم ما قاله في المقاطع اللي طلع فيها من المقابلة. أستاذ حسام، بدي أسألك عن آخر دقيقة تقريبا من الفيلم. يقول السفير جافري أنه بما معناه غير معني بإخراج الجولاني من قائمة التصنيف الإرهابي. هل أصبح الجولاني عبء على إدلب؟ أي أنا بعتقد أكيد أنه هو عبء على إدلب، يعني عبء على إدلب من جهتين. يعني الجهة اللي بفترض أنه أنت بتقصديها، اللي هي أنه في تنظيم مصنف إرهاب يحكم هذه المدينة ويعني أجزاء واسعة من الريفة، وفي تحت سيطرته يعني يمكن 3 ملايين إنسان. من جهة أخرى هو عبء على إدلب بطبيعة الحكم الذي يقوده من الجهات الأمنية، باعتبار أنه سلطة الأمنيين بالتنظيم وفي الحياة العامة هناك هي السلطة رقم واحد، زائد بمواضيع الجباية ويعني تحصيل من الناس اللي عموما يعني صار لها يعني عدد منيح من السنوات تعيش ظروف صعبة معروفة للجميع، فتحصيل منهم أموال بطرق مختلفة من الضرائب، الزكاة، المحاصصات من تحت الطاولة. يعني هذا كمان عبء على السكان، وأنا بعتبره عبء مهم، وهو يعني عامل أساسي بتذمر من حكم الجبهة، إضافة يعني إلى موضوع تدخل في الحريات العامة أحيانا، يعني صحفيين أو يعني العمل الإعلامي أو شيء من هذا النوع. فأي أنا بعتبره عبء إجمالا. أما بشأن خروجه من التصنيف هو كشخص أو التنظيم، أنا أعتقد أنه هذا الشيء ما رح يصير. في بعض الناس اللي عم تقترح هذا الشيء، طبعا هو رغبة عند الجولاني، في بعض الباحثين أو الإعلاميين أو كذا عم بيقولوا أنه طيب درسوا إمكانية هذا الشيء، بالنظر إلى أنه خلص هذا الرجل أمر واقع في هذه المنطقة وعلى رأس هدول السكان، سواء شاء منهم البعض أو أباء الكثيرين أو الحقيقة هذا التيار بدون مبالغة، يعني هو تيار صغير ضمن عدد أكبر من الباحثين والمراقبين، ولا يلقى يعني هذه الآراء لا تلقى صدى جدي عند صانعي القرار. ومسألة هلأ نحن بجوز منفكر خطأ، وربما حتى الجولاني نفسه بيفكر بهذه الطريقة الخاطئة، إنه مسألة التصنيف هي مسألة سياسية محضة. لا، الحقيقة هي يعني مرتبطة بملفات محددة وفيها انتهاكات حقوق إنسان لا تسقط بالتقادم، يعني من العسير على أي حدا جيمس جيفري أو غيره، يعني جوابه أنا برأيي كان حكيم، أنه من العسير عليه أنه يعني يحط إيده بهيك شغلة لكفالة تنظيم أو شخص يعني ذو مسيرة متعرجة في عليها كثير من النقاط التي تؤخذ بالمعنى القانوني اللي بتخلي الدول تصنف منظمات وأشخاص على قائمة الإرهاب. ليست يعني فقط هي مسألة سياسية كما يظن الكثيرون، ومنهم جولاني مثل ما حكى هو نفسه حتى باللقاء مع مارتن سميث أنه هذا تصنيف مسيس وكذا وهيك، يعني القصة ما هيك. لو بدنا نقرأ الجولاني هلأ أستاذ حسام، واضح أنه أمريكا غير معنية بالاستجابة للجولاني، هل ممكن أنه يرجع سيرته الأولى؟ معنا ممكن أنه يعيد حراس الدين مثلا كورقة ضغط على المجتمع الدولي؟ تقديري لا، تقديري تحولات الجولاني غير عكوسة لأسباب عديدة. السبب الأساسي برأيي أنه هي تحولاته الشخصية. أنا أعتقد أنه هذا الرجل يعني فقد إيمانه بالسلفية الجهادية منذ وقت طويل، يعني على الأغلب بمرحلة السجن اللي حكى عنه لما كان ببوكا. ونحن نعرف أنه عدد منيح من المراجعات الإسلامية جرت في السجون. أنا أعتقد أنه يعني هذا الزلمة كان منذ ذلك الوقت، لأنه الخيار اللي أخده بالتطوع ولهيك بدنا ما ننسى أبداً أنه خيار شاب صغير، يعني ما ضروري هذا الخيار يكون ختم وطابع نهائي للشخصية. فأنا أتصور أنه هذا يعني تحولات الجولاني هي تحولات شخصية بالدرجة الأولى، زائد تحولات مناخ وبيئة. فيعني أصلا الجو العام العالمي الإسلامي المجتمع الجهادي عبر أنحاء العالم أضعف الآن بكثير مما كان، فيعني لا يشجع على قيام حركة كبيرة سلفية جهادية إجمالا. هلأ في جيوب في أنحاء مختلفة من العالم، ومنا حراس الدين مثلا وهيك، بس يعني مسار الدنيا الآن في هذه السنوات على المدى المنظور لا يسير بهذا الاتجاه، والجولاني لا يسير بهذا الاتجاه. أنا أعتقد أنه تحولاته ليست عكوسة، بالعكس يعني سيمضي فيها إلى الأمام باتجاه مزيد من انتحال صفة قائد ثوري سوري ذو توجه إسلامي، ومزيد من محاولة الانفتاح على الإقليم والغرب ويعني الدنيا. أستاذ حسام، سؤال طرح في الفيلم ولم نجد له جواب، كيف تمكن هذا الشاب من أن يخرج من السجن ويذهب إلى الشام بميزانية $60,000 بالشهر وأن يحظى بثقة البغدادي، والبغدادي يعني مش قليل، كيف انتقل من هنا إلى هناك؟ أنا تسمحي لي أستاذي، أنا بشوف أنه يعني هذا الاستغراب مبني على تقديرات شوي مبالغ فيها لوضع القاعدة في 2011. مو القاعدة، الحقيقة كانت يعني بنحكي بدقة دولة العراق الإسلامية في 2011. هلأ نحن مثلاً من الناحية المالية خلينا نبلش فيها، الجولاني معروف أنه هو أخذ شطر مال الدولة كما يعني هن يقولون، يعني بتعرفي شطر يعني نصف ميزانية الدولة. فإذا هو عم يقول هلأ أنه أنا أخذت $50,000-$60,000 لمدة 6 شهور أو 7 شهور، بمعنى أنه ميزانية ما يسمى دولة العراق الإسلامية كانت في ذلك الوقت كلها $700,000، وهذا يعني مبلغ يعني ما بينحكى فيه بالنسبة لما يسمى دولة ولا تنظيم كبير وبيشتغل بدولة مثل العراق وبده يروح على دولة تانية مثل سوريا. فهاي من ناحية يعني. من ناحية أخرى كان عدد التنظيم قد انحسر إلى أعداد يعني قليلة ما هي محرزة، زائد أنه هاي المهمة من المفترض أنه يقوم فيها سوري، وعدد السوريين بوقتها يعني قلائل اللي بقيانين لسه مع التنظيم، لأنه قسم كبير انقتل اعتقل راح بعمليات يسموها استشهادية. فصفي مثلا هو والعدناني مثلا وربما عدد قليل من الآخرين، أنا أتصور أنه هو كان الأكثر موهبة بيناتهم، زائد هو قدرته على الخداع وعلى كسب الآباء وتجاوز، هاي يعني يمكن لازم تندرس بشخصيته، هي اللي خلته أنه يرشح من قبل أبو مسلم التركماني مثل ما حكى للبغدادي، وهو عم بيقول أنه البغدادي كان قليل. هو عم بيقول بالفيلم أنه لما شفت البغدادي شفت أنه ما مؤهل هذا المحل اللي محتله. كمان شغلة لفتت انتباهي أستاذ حسام بحب أسألك عنها، أنا كنت سألتك عنها في لقاء سابق، هو ما شكل الحكم الذي يريده الجولاني في إدلب؟ وأذكر أنه حضرتك قلت سابقا أنه أمر ببناء منبر حتى يخطب منه عندما يحرر القدس، وعند سؤاله عن الحكم قال أنه يريد تطبيق الشريعة، ما رأيك؟ هلأ من ناحية يعني الأفق الجغرافي هو أكيد هلأ يعني لا يفكر في القدس والأقصى، يعني هذا ضمن تحولات وضمن تغيرات. يعني هو لما سمى حاله الفاتح وهو جاي، وخاصة ضمن الخلفية الجولانية أنه اللي حكى عنه خلفية المنشأ الجولاني وخلفية التأثر بالانتفاضة الفلسطينية وخلفية البيت اللي كان بيقول أنه كان قضية فلسطين تطرح يومياً، لا هو مؤكد كان يفكر بأحلام كبرى، من يعني السيطرة على سوريا ثم التوجه إلى فلسطين والقدس، ومؤكد أنه هو كلف نجارين من حلب ببناء منبر بشان يخطب عليه بالقدس. هاي يعني قصة المنبر معروفة لما بنى نور الدين زنكي ثم اللي استخدمه بعدين لاحقا هو صلاح الدين، واللي المنبر أحرق 69 من قبل متطرف يهودي. فيعني مؤكد أنه هو كلف ببناء هذا المنبر، ولكن المؤكد أنه هذا الشيء مرت عليه سنوات وأهوال. فهذا الرجل باعتبار براغماتي، يعني شو معنى براغماتي؟ يعني معناته أنه هلأ لا ما بفكر هيك أبدا، يعني ما معقول هلأ يفكر هيك بمرحلة هو فيها يعني محاصر ب يعني بلد صغير اللي هو إدلب، وبده يلتقي بصحفي أمريكي، وما معقول يقول أنه أنا عندي طموحات لسه خارج الدولة، وخاصة تجاه إسرائيل. يعني هذا الشيء ما هو بسياق كل الهدف اللي من اللقاء والوضع اللي هو بيعمله الآن. أما بشأن مضمون الحكم، تحكيم الشريعة، هذا كمان خاضع لمجموعة توازنات داخل الهيئة. هو جمع هدول الناس أو جمعوا أو كذا على أساس تحكيم الشريعة، فما بيقدر هلأ يجي يقول أنه أنا يعني أطالب بدولة مدنية ديمقراطية ألمانية. يعني هذا ما في مجال له أبدا. يعني عنده ناس متشددين مؤثرين مثل فتح فرغلي مثل غيره مثل كذا، ما بيقدر يتجاوز هاي المسائل. يعني بس ممكن هو يعني يبلش يشتغل على أنه الحكم الإسلامي في له سويات، في له اجتهادات مختلفة، تبلش تنحط الاجتهادات الألين محل الاجتهادات الأشد يعني، وبعدين بيشوف شو بيصير معه. يعني كمان هذا البراغماتي هيك، يعني أنه ما رح يعرف أنه بعد 10 سنين شو رح يحكي أكيد. الأستاذ حسام جسماتي، شكرا جزيلا أستاذ حسام لوجودك معنا. شكرا لك أستاذة، شكرا شكرا شكرا لكم. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية، بودكاست على راديو الآن.